بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والأهلية، وكون الولاية ليست منصبا هكذا منصب تشريفي يعطى لأي كان، بل هو مرتبط بالأهلية. يعني الله سبحانه وتعالى يعني عندما أعطى الإمام علي مثلا هذا المنصب بناء على ذلك الإعداد الإلهي الخاص، حيث ربي في حجر رسول الله في بيت رسول الله وبقي معه إلى آخر حياته، وكان تلميذا نجيبا وكان مجاهدا وكان بطلا، وكانت في كل كان في كل مرة كما قال يعني يرفع لي في كل يوم علما أو خلقا، بحيث يعني أصبح باتفاق الأمة جميعا كان هو أكبر تلميذ لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا يعني نجد قائداء المسيرة القرآنية اهتمان بذكر هذه الجوانب، أهلية الإمام علي وعدم إمكانية المقارنة بينه وبين غيره في هذه الجوانب. من الأمثلة على ذلك قول السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي عند حديث عن الصفات التي استحق بها الإمام علي أن يكون منبعا من منابع الهداية الصافية، حيث قال: الإمام علي عليه السلام حينما نتحدث عنه من أهم ما نستفيده بشأنه أننا نرى فيه إبداع رسول الله، يعني كيف رباه تربية، لأن الإمام علي هو كان لينا سهلا هينا يعني بالسهولة يعني تثمر فيه التربية، طبعا بخلاف أولئك الذين تربوا في الجاهلية وربما عاشوا في أسر جاهلية إلى آخره، فصار من الصعب تليينه، بخلاف الإمام علي كما ذكرنا من صغاره الباكر، وعادة الشخص يكون أكثر طواعية لأبيه أو لمن رباه من طاعته لغيره، لأنه امتزج عنده الولاء العاطفي الأسري مع الولاء الديني، ولذلك أثمر فيه ذلك الأمر. يقول: نرى فيه إبداع رسول الله وثمرة جهده. الإمام علي عليه السلام هو تربية رسول الله، هو الذي رباه، هو الذي علمه، هو الذي اهتم به، فكل ما نراه من عظمة في شخصية علي عليه السلام فيما كان عليه من أخلاق، فيما كان عليه من علم، فيما كان عليه من ارتقاء أخلاقي وإنساني، هو شاهد للنبي صلى الله عليه وآله. وبالتالي عندما نعرض الإمام علي باعتباره تلميذا، هنا نصور رسول الله بصورة المعلم الناجح، المعلم الحقيقي المبدع في تعليمه. لكن عندما يقال كل الصحابة ثم يذكرون صحابة كانوا يشربون الخمر، صحابة كانوا يفعلون كذا، يقتلون إلى آخره، فكيف نقول هؤلاء تلاميذ رسول الله؟ نحن بذلك نسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله. نحن عندما نذكر دائما الأستاذ نذكر من تلاميذه أنجحهم، هو الناجح، هذا هو تلميذه الناجح. يعني هذا حتى الإنسان يعني أي معلم في الدنيا عندما بعض تلاميذه ينحرفون يقول هؤلاء ليسوا تلاميذي، تلميذي هو الذي مثل تعليماتي وطبق تعليماتي. لذلك الإساءة للإمام علي أو تهوين من شأنه أو اعتباره كباقي الناس، طبعا هذا هو إذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، مساواة أن يعرض لرسول الله بطريقة خاطئة وكأنه لم يعلم أو وكأنه لم يفلح في التربية وفي التعليم والتوجيه. هم نظروا الأمر مسألة عاطفية فقط، صحابة وانتهى الأمر، يعني مع العلم أن الله تعالى دائما يذكر أن أتباع الأنبياء الحواريين محدودين، فهم عمدوا إلى كل قوم رسول الله. كل قريش تحولت بعد فتح مكة، بعد أن كانت عدوة لرسول الله، بمجرد فتح مكة تحولوا كلهم صحابة، لأنه هم يقولون كل الصحابي هو من رأى رسول الله. فهل هناك شخص مثلا يسمع الآن بأن هناك بطل يأتي أو شخص يأتي ثم لا يذهب يراه؟ بالإضافة إلى أن رسول الله كان في مكة قبل ذلك، ولذلك الجميع رأوه، فبالتالي أصبحت مكة كلها صحابة التي كانت تحاربه، وبين عشية وضحاها تحولت إلى صحابة. يعني هذا المفهوم الذي لا تقبله العقول، لأنهم يذكرون هذا الأمر. وإذا كان الشخص صحابي مهما عمل يعني لا تتطبق عليه شروط العدالة، يعني حتى لو ارتكب الكبائر يقولون لا، الصحابي عدول حتى لو وقعوا في الكبائر، ثم يضعون أشياء كثيرة في تقديس الصحابة، لا نتكلم عنهم، لا كذا لا كذا إلى آخره. حتى مجرد انتقاد لو قلت مثلا ذلك الصحابي ذلك الأمر خطأ أو تلك معصية يعظم ذلك الأمر، لا نتكلم على الصحابة بهذه الطريقة. بينما حتى في الأنبياء تجدهم لا بأس يعني معصية ويسمون يطلقون ما يشاءون، لكن عندما يصل الأمر للصحابة تجد هذا الأمر. حتى مفهوم الصحبة نفسه وصل هذا الأمر، مع أن الله تعالى يذكر المهاجرين في الأنصار والأنصار، ويذكر الشروط الكثيرة، ويذكر الثبات، وليس فقط كونك مهاجريا. أن هناك أحد السابقين عبد الله بن وجحش ذهب إلى الحبشة وتنصر وكان من السابقين، فهل ينطبق عليه أنه من الصحابة وخرج من الإسلام؟ وبالتالي المفهوم الصحيح هو كله تكليف. حتى السامري كان من أصحاب موسى عليه السلام المقربين، ولكن تحول إلى ما تحول، والعبرة هنا بالتكليف وبالثبات في التكليف، وليس في فقط في كونه سبق أو تأخر. هناك من تأخروا ولكن كانوا صادقين وسابقين إلى آخره. يقول: فكل ما نراه من عظمة في شخصية علي عليه السلام، فيما كان عليه من أخلاق، فيما كان عليه من علم، فيما كان عليه من ارتقاء أخلاقي وإنساني وكمال، هو شاهد للنبي صلى الله عليه وآله، هو أثر للنبي صلى الله عليه وآله، هو نتاج لجهود النبي صلى الله عليه وآله، هو دلالة على عظمة النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي صلى الله عليه وآله واحد من تجليات وآثار عظمته وتربيته وأخلاقه ما نجده في الإمام علي عليه السلام. ثم ذكر تكريم الله تعالى له بالولادة في الكعبة، فقال الإمام، طبعا هذه كلها إمارات وشواهد على الإعداد الخاص له لتكون هذا الأمر مثل ما حصل في ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل ما ذكر الله تعالى عن ولادة مريم عليه السلام إلى آخره. فهذه كل، طبعا الكثير عندما تذكر الأمر عن بني إسرائيل وولادة مريم، مع كونهم يعتقدون أنها ليست نبية، ومع ذلك يجيزون ذلك الأمر، لكن إذا ارتبط الإمام بالإمام علي عليه السلام يجادلون ويقولون ليس صحيحا، حتى لو ثبت صحته يقول ليس شيء، هذا شيء بسيط، وما الفائدة في أن يكون في هذا. كل ما يتعلق بالإمام علي إما أن يكذبوه وإما أن يميعوه بحيث يصبح شيئا لا قيمة له. يقول: الإمام علي عليه السلام كان له خصوصيات عجيبة جدا، فمنذ ولادته كان عليه السلام وليد الكعبة، كان شخصية امتازة حتى بهذه الميزة أن كان مولده في الكعبة المشرفة. ففي السير والأخبار أن والدته رحمة الله عليها عندما أصابها الطلق والمحاض ذهبت إلى الكعبة لتدعو الله أن يسهل عليها ولادتها. طبعا والدته أيضا كانت من الصالحات، ورسول الله كان يعتبرها أمه كأمه، فأخذها طلق الولادة ومحاض الولادة وأشرفت على الولادة وألجأها ذلك إلى الدخول إلى الكعبة، فما إن دخلت إلى داخل الكعبة إلا ووضعته فور دخولها فيها في الكعبة، فكان وليد الكعبة. وهذا كان من لطف الله به وصنيع الله له، يعني ولد في الكعبة وكذلك استشهد في المسجد. ثم ذكر ما حظي به من تربية رسول الله له، فقال: كان أيضا من صنيع الله له ولطف الله به ورعاية الله له والإعداد له لدور كبير ودور مهم في إطار النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله. يعني كان تربيته في هذا الإطار، لم يخرج أبدا عن النبوة، لم يتلقى التعاليم لا من اليهود ولا من المشركين، مثل ما فعل بعض الصحابة كانوا مع المشركين ثم لما آمنوا وأسلموا ذهبوا إلى المشركين إلى اليهود، وصاروا أيضا يجمعون بين رسول الله وغيره. بينما الإمام علي تمحض وفقط كان مصدره واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: وكان له دور مهم في إطار النبي وفيما بعد وفاته، أنه كان له من الاختصاص بالنبي ما لم يكن لغيره. مثل رسول الله عندما أمر بأن تسد الأبواب إلا باب الإمام علي فقط قال أتركه مفتوح، هذه كلها إشارات. ثم قال: لا يبلغ عنك إلا عندما ذهب بتبليغ براءة بسورة براءة. فهذه كلها إشارات إلى هذا الأمر. الحديث طبعا كثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وآله أخذه، وهذا كان قبل مبعثه رسولا، عندما رباه قال أخذه في مرحلة طفولته وهو لا يزال طفلا، وذلك ليخفف عن والده نفقة العيال وهم المعيشة، ولتدبير من الله سبحانه وتعالى وتهيئة إلهية وإرادة إلهية، أخذ عليا منذ طفولته عنده فاهتم بتربيته. طبعا هذه كلها متفق عليها، يعني رسول الله كان في كفالة عمه، ولما كبر وسار له بيته رسول الله حتى يرد الجميل لعمه أخذ الإمام علي حتى يقلل من نفقته عليه. وهكذا تقاسموا أولاد الإمام أولاد أبي طالب بحي على على على حمزة وغيره حتى يخففوا عن أبي طالب شؤون نفقته. ثم ذكر سبب تربية رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي، فقال: الرسول صلى الله عليه وآله كان في طفولته في إطار كفالة عمه أبي طالب، لأن النبي نشأ يتيما في مرحلة يتمه وطفولته، اهتم به جده عبد المطلب إلى أن توفي والنبي ما يزال طفلا صغيرا، وتولى كفالته والعناية به عمه أبو طالب. النبي صلى الله عليه وآله قابل هذا الجميل وأخذ عليا لديه، وبتدبير وتهيئة إلهية وهو ما يزال طفلا صغيرا، فاعتنى به واعتنى بتربيته وتنشئته، وعني به فيما يتعلق بأخلاقه وتربيته. ثم طبعا هذا شيء يعني لا يحتاج إلى دليل، يعني رسول الله كله هداية، يعني أي شيء يجده يعني عندما نقرأ في سيرته وفي سنته، أي شيء يراه يدعو، حتى يرى الأعراب، يرى الأجلاف الغلاظ، يذهب إليهم ويدعوهم ويربيهم ويزكيهم، فكيف بالإمام علي وهو في بيته؟ وبالتالي عندما في الحديث المعروف أن بعض الصحابة كان يأكل وطاشت يده وكذا، كان يأكل بطريقة، فقال: يا غلام كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن هو يربيه، يعني هذا حتى أجانب يربيه، فكيف نتصور أنه لم يربي الإمام علي وهو في بيته؟ وبالتالي يعني هذا العقل وحده يدل على هذا الأمر. والذي يتصور أن رسول الله قصر في تربيته هو يتهم رسول الله الذي كان يخاطب البعيد والقريب، فكيف لا يربي أو يقصر في تربية الإمام علي؟ ثم ذكر ما ذكره الإمام علي عن تلك الكفالة، فقال: وتحدث الإمام علي عليه السلام عن هذه المسألة فقال: وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يعني فالنبي أخذه، قال أخذه الذي منذ طفولته، يقول إلى أن قال: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يعني يلازمه كما كان ولد الناقة يلازم أمه، فكانت ملازمته ملازمة مستمرة لا ينفك عن ملازمته، وملازمة فيها اتباع، فيها اقتداء، فيها اهتداء، فيها تأثر بأخلاقه. قال عليه السلام: يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، ويأمرني بالاقتداء به، فكان في كل يوم يحرص على أن يترك أثرا من أخلاقه في الإمام علي عليه السلام. ثم ذكر قابلية الإمام علي لتلك التربية. أحيانا الشخص يعني قد يجد بيئة مناسبة ولكنه لا يتناسبه، مثل ما ذكر الله تعالى عن نوح عليه السلام وابنه، لكن الإمام علي لم يكن كذلك، كانت له قابلية مطلقة لذلك التأهيل. يقول: والإمام علي عليه السلام في الوقت نفسه وقد حظي بهذه الدرجة، بهذا الفضل الكبير، بتربية مباشرة وعناية وتنشئة خاصة من رسول الله، قابلها من جانب الإمام علي عليه السلام قابلية عالية جدا. وهذه مسألة مهمة، مثلا قد يمكن أن تحظى باهتمام تربوي وأخلاقي، لكن إذا لم يكن لديك قابلية كبيرة، قد يعاني من يهتم بك، قد يعاني من يعمل على تربيتك، قد يعاني من مدى تقبلك، من مدى تفاعلك، من مدى ومستوى تأثرك. أما الإمام علي عليه السلام فإنه في الوقت الذي حظي بأن يكون من يعتني به وبتربيته رسول الله صلى الله عليه وآله بكمال أخلاقه، لأن النبي حتى ما قبل مبعثه رسولا حظي برعاية إلهية خاصة، وذكرنا ذلك من قبل، لكان هناك ملك يوجهه من صغاره الباكر، وعناية وإعداد إلهي خاص ما قبل مبعثه رسولا، كان يحظى منذ ولادته، الله أعده خصيصا لمهمة كبيرة عالمية وعظيمة، وهي الرسالة. والرسالة في أكبر مستوياتها، في أكبر مراحلها، في أهم مراحلها، وخاتم النبيين، وهو سيد المرسلين. ثم ذكر الصفات التي أهلت الإمام علي للاستفادة من تربية رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: فإذن النبي في كماله العظيم اعتنى بالإمام علي عليه السلام، وفي الوقت نفسه كان هناك قابلية عالية جدا وتأثر كبير، كالأرض الطيبة الخصبة جدا التي ينبت فيها ما بذر فيها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الإمام علي عليه السلام كان كالأرض الطيبة الخصبة جدا، ما ألقي فيها من بذور نبتت فيها ونمت فيها وكانت مثمرة فيها، فهذه القابلية العالية جدا التي تجعله يتفاعل، يتأثر تأثرا كبيرا، ينتفع انتفاعا كبيرا بما يبذله النبي صلى الله عليه وآله من جهود في تربيته. وطبعا الذين ينكرون هذا الأمر هم يعني ينكرون على رسول الله. رسول الله هو كل كتب السيرة تذكر هذا الأمر، ليست خاصة هذه المعاني بمدرسة دون مدرسة. الذين يتهمون أو الذين لا ينظرون إلى هذه الأمور هم في الحقيقة نتيجة خلل في نفوسهم، أمزجة في نفوسهم، غشاوة في عيونهم. كيف يقرنون هذا الذي تربى في بيت رسول الله مع أولئك الذين تربوا في أحضان الجاهلية؟ والحمد لله رب العالمين.